وهذا العلم القليل من المحدثين من تصدر له. فمن القدامى على رأسهم وردة وزهرة أهل السنة، ريحانة أهل السنة، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين، ثم من بعدهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثم الدارقطني الذي يقول عنه الذهبي فيما يذكره أبو بكر البرقاني يقول: سألت الدارقطني عن علل الحديث فأملى علي كتاب العلل من حفظه، أملى علي كتاب العلل من حفظه. كتاب العلل، هذا الكتاب حير الدنيا، ولما طلب من العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي أن يشرح كتابا في العلل قال: مثلي لا يحتمل أن يشرح ذلك. يقول الإمام الذهبي: لو صح هذا أقول، وهو صحيح، صح إسناده إلى أبي بكر تلميذ الدارقطني، قال: لو صح هذا أن الدارقطني أملى العلل من حفظه فلا أعلم في الدنيا أحفظ من الدارقطني. لماذا؟ يجيب عن هذا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فماذا يقول؟ يقول في معنى كلامه: قد يسهل الحفظ على المحدث، ولكن أن يحفظ أوجه الخلاف، ثم فلان تابع فلانا وخالف فلانا، ثم فلان اختلف عليه على أكثر من وجه، وأن يستحضر ذلك وأن يرجح وأن يفاضل كل ذلك على البديهة، هذا أمر أشبه بالمحال. ولذلك لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن علم العلل قال: أي بني، لا أعلم أحدا في الدنيا الآن يعلم هذا العلم غيري وأبو زرعة الرازي. من أخطر الأمور على طلبة العلم أن يتجرأوا على حديث رسول الله وهم لا يعلمون علم العلل وهم لا يعايشونه. كما مثلت لك الآن، ربما جاءك الإسناد ووجدته ثقات متصلا لا غبار عليه، تقول: حديث صحيح. ثم بعد سنين تجد أن الثقات قد رووا هذا مرسلا من قول التابعين، ووهم الثقة فرواه مرفوعا، عاد الحديث إلى أنه. وما أكثر الكتب التي تحقق في هذا الزمان وحقها أن تدفن، ليس الكتاب، أن يدفن التحقيق. وعلماء زماننا الذين علم عنهم علم العلم كما كان يقول مقبل بن هادي الوادعي: لا أعلم نظيرا للألباني في علم العلل والحديث. وكما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله من المحدث العلامة الألباني. كذلك المحدث العلامة شيخ الإسلام مقبل ابن هادي الوادعي اليمني، كذلك المحدث الفقيه عبد العزيز ابن باز. ومن المعاصرين على رأسهم شيخ أهل السنة عبد المحسن العباد المدني، هو ما زال حياً أمد الله له في العمر والطاعة، وعلى رأسهم إمام أهل السنة ربيع بن هادي المدخل. هؤلاء ورثة علم الحديث، هم الحجة في هذا الزمان في هذا العلم. وقد أنعم الله على المسلمين بأمثال هؤلاء الذين بهم يحفظ الدين ولا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا، وإنما نتبع الدليل. ولكن لا بد أن يعرف طالب العلم منازل العلماء. قل الحافظ بن حجر هنا في منزهة النظر بيقول: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقه، وهو علم العلل، وبه يعرف الإنسان هل هو متمكن أم لا. يوجد في مصر من يتقن علم العلل، لكن للأسف عندهم خلل في مناهجهم للأسف. ثم المخالفة إن لا كانت ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. انتبه، يطلع على الوهم بأمرين: بالقرائن وجمع الطرق. جمع الطرق واضح، القرائن القرينة، الحد والسبب الذي يشعر بالخطأ. لما يأتي الراوي مثلا، يعني تارة يروي الحديث مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا، ثم هو ليس بالحافظ الثقة، نقول ماذا؟ اضطرابه قرينة على أنه وهم. مثل إيه مثلا؟ أسامة بن زيد الليثي، هذا صدوق يهم، تجد عنده أحاديث يرويها عنه الثقات، كل من يروي عنه مثلا هذا الحديث ثقة عن أسامة بن زيد الليثي، لكن يجي أسامة هذا الليثي طارة يروي هذا الحديث مرفوعا وطارة موقوفا من قول الصحابي، وتارة مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة مرسلة. فيأتي من لا علم عنده في العلل والمصطلح يوازن بين مرويات الثقات الذين رووا عن أسامة، لكن من هو أضعف من في الإسناد؟ الليثي. إذا لا تقارن بين روايات الثقات، لأن هذا نفسه ليس من الإيه؟ من الحفاظ، فهو أولى أن تعصب به الجناية من أن تعصب لمن؟ للثقة. ثم الوهم ينقدح في نفس العالم، وربما عجز لسانه عن التعبير. ولما جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي إمام العلل فقال له: يا أبا حاتم، كيف لك أن تقول هذا حديث باطل؟ ما حجتك على ذلك؟ فقال أبو حاتم: حجتي على ذلك أن تأتيني فتسألني فأقول لك باطل، ثم تتركني وتأتي أبا زرعة، ثم تتركه وتأتي ابن وارة، ثم تقارن بين أقوالك. قال: فسألته فقال موضوع، فذهبت إلى أبي زرعة فقال باطل، فذهبت إلى ابن وارة فقال منكر أو نحو ذلك. قال: فعلمت أنه إلهام. بل ربما بلغ من علم المحدث إذا كان من الأكابر أن يعلم بطلان الحديث بمجرد أن يسمعه دون أن ينظر في إسناده. وتجدون في بعض كلام الأكابر من القدماء عبارات تدل على ذلك، كنحو قولهم لا يشبه أن يكون من كلام النبي، لا يشبه أن يكون من حديث أبي هريرة، الأشبه أنه من الإسرائيليات. مثل هذا الكلام يقوله كعب، وهذا لا يكون إلا للنقاد الحذاق الأكابر من أهل الحديث. جاء عن يحيى بن معين أو عن غيره قال مكثت 20 سنة أو 30 سنة أرى أن هذا الحديث لا يصح ولا أعلم له علة، يعني إسناده إيه؟ سليم، لكن هو المحدث مش إيه؟ مش عنده القناعة الكافية به ويستشعر أن هذا ليس يصح، ولكن ما عنده حجة. قال فعلمت علته بعد 30 عاما، بعد 30 سنة. لكن هذا ليس إلا للمحدثين الأكابر. لذلك الشيخ الألباني قد صحح في سلسلته المباركة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، قد صحح هذا الحديث إذا سمعتم الحديث عني. فتلين إليه قلوبكم وتجدون أنه منكم قريب فأنا قلته، وإذا سمعتم الحديث عني تنفروا منه قلوبكم وتشعرون أو تجدون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه، أو أنا أبعدكم عنه، أو كما قال فاطر. هذا الحديث صحح الشيخ الألباني في السلسلة، ثم عقب فقال أن مثل هذا للحذاق من المحدثين النقاد الأكابر الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم. ابن تيمية بيعلم تعليل عقلي جميل، بيقول كيف المحدث يقول هذا باطل لا يشبه أن يكون من كلام النبي. يقول ابن تيمية لو أن رجلا صاحب رجلا سنين طويلة وداخله وخارجه وعايشه ليل نهار، ثم نقل إليه من قول نصب إلى هذا، قال فإنه من خلاله، من خلال تلك المعايشة، يقول لم يكن هذا يشبه كلام صاحبه. قال فما بالنا، أو فما بال ذلك مع الصحابة مع تربية رسول الله ومداخلتهم له. ذلك لما سئل الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، أسأل الله العظيم له التوفيق، لما سئل عن حديث مثلي ومثل أمتي كذئب ونعجة وصاحب، فقال هذا حديث يشبه حديث سوق الخرفان. هذا معنى كلام الشيخ محمد عمرو، والله أن يغفر للجميع. مقصود خلينا في المصطلح، إذن إياك أن يخدعك الشيطان. درست المصطلح؟ إذن فلنحقق مصنف عبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة؟ لا لا، فرق بين أن يتدرب طالب العلم وبين أن يحقق. الحديث ثقيل والحديث أمانة، ولأن يلقى العبد ربه وليس مشهورا خير من أن يلقى الله متجرئا. إنما يقتحم ذلك الفن من وفق إليه وشهد له أهل العلم وعرب، كما يقول الشيخ الألباني، وعرب نتاجه وجهده على أهل العلم المتخصصين، فإن أقروه وأثنوا عليه. ولذلك لما نيجي إحنا نخالف أحدا من علمائنا فإننا نعتضد بعلماء قد مضوا كالدار قطني، حتى لا يكون عندنا نوع من المجازفة. نعم نخالف الألباني ونخالف غير الألباني، لكن نعتضد بالدار قطني، نعتضد بأحمد بن حنبل مع قواعد المحدثين. هذا باب الأرض. ثم الوهم. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وقالوا علماء العلل، قالوا ليبينوا كيف المحدث يعرف الحديث من أول وهلة. والله ما بكذب، والله ما بكذب، لما بلغت عمري 18 سنة بقيت أقول مثل أبو حاتم، هذا لا يشبه أن يكون من كلام النبي. فكان عندنا طالب أخ اسمه حامد، فجاب لي حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: ماذا تقول؟ قلت: هذا لا يشبه أن يكون من كلام النبي، وهو في صحيح مسلم. شوف ليه انت لما تتربى على ايد شيخ تستفيد، لانه الطريق الخطر هو مر عليه، فاستطاع لما مر عليه ان يعرف مواضع الزلل فيعطيك خبرته حتى لا تقع. ولذلك كم يقولون: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 18 سنة أقول هذا لا يشبه كلام النبي، كيف حسبت؟ ولذلك فرق كبير بين من يستقي العلم من الكتب ومن يبرك بين يدي العلماء، فرق كبير علما وفقها وأدبا وسلوكا. وذلك بيقولوا كيف علم العلل؟ مثل علماء الحديث قديما قالوا: لو أتيت بنحاس وذهب وذهبت بهما إلى غير الصيرفي ووضعتهما بين يديك، واحد مثلي جبت له ذهب، بتسموه انتوا ايه؟ لا لا، اللي ما بيكونش سليم بتسموه ذهب ايه؟ فلس. انتوا المصريين عندكم كلام، عايزين قاموس متخصص. لو جبت انت ذهب فلس وجبت ذهب اصلا واتيت بهذا لمثلي، يختلط عليه الامر ام لا؟ طيب لو دخلت انت بالذهب الفلس ده المزيف بالذهب الأصلي ورحت للسائر تقول: أريد أن أبيعك سوارين، واحد فلس وواحد كذا، ماذا يفعل الصيرفي؟ أول ما ينظر يروح متصل بالشرطة. قالوا المحدث كالصيرفي، إذا ما عرض ميز. الذهبي ماذا يقول؟ وقد يحكم المحدث على الحديث بالبطلان وإسناده نظيف كالشمس، فيقول حديث باطل، مع أنك لو نظرت إلى الإسناد تجده صحيح، لكن ينظرون إلى المتن، ينظرون إلى المتن. لذلك المساكين الذين تحل لهم الصدقة يقولون الألباني محدث وليس بفقيه. قد قيل في أحمد بن حنبل، قيل في أحمد بن حنبل كان محدثا ولم يكن فقيها، فرد بعض الحنابلة من العلماء الكبار فماذا قال؟ قال إن له تخريجا وتقعيدا وتأصيلا على أحاديث لا يعرفها هؤلاء الفقهاء بل ولا أكابرهم، يقاعدها أحمد بن حنبل. العلماء لا ينظرون فقط إلى الإسناد، ربما استنكروا الحديث من ناحية إسناده وربما استنكروه من ناحية متنه. تمام. ثم المخالفة، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الحديث فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. دين ألم يا بارك الله فيكم. نقف هنا ونسأل الله الإخلاص والقبول والمغفرة لنا هنا. نعم. سأل عبد الرحمن. هذه الأسئلة المتعلقة بالله. فضيلة الشيخ يا أخوانا والله العظيم هذا لا يجوز، والله العظيم هذا لا يجوز، والله العظيم هذا لا يجوز. أنا بقسم ثلاث أيمان حتى لا يقال يعني الشيخ متواضع. دائما بقول واحد أعور يقول يا أخوانا أنا أعور، قال ما شاء الله فلان متواضع. يا أخي هو أعور، هو أعور، هو أدرى بعينه منك. إيه فضيلة الشيخ وحضرتكم ممكن؟ إحنا كلنا طلبة علم، ده سبق ده وصل محطة اليوب وده وصل شبرا وده وصل اسمه أحمد حلمي. يعني الفتنة تأتي لطلبة العلم مثل هذه الأشياء. يعني لما الحويني ألف كتابا وحمله وهو كتاب جيد مفيد جدا اللي هو النسائي، بذل الإحسان في تقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن الحويني، انتهينا من قضيته وقلنا كلام مقبل أنه مبتدع، ما أعيد في الكلام، لكن أتكلم عن الكتاب. فعرضوا على الألباني هدية، جميع كتب الألباني منذ أن طبع له أول كتاب إلى أن مات قبيل الوفاة، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، كان يعمل هيصة، يروح المكتب يعمل هيصة، اكتب محمد، ما تكتبش فضيلة الشيخ، موجود هذا تشوفه؟ لا تجدون. على لما مات الشيخ المحدث شيخ الإسلام وهو كذلك ورب الكعبة، لكن لما كان حد يقدر يقول تأليف الشيخ الألباني كان يطلع عينه. فلما راح الحويني بكتابه في الدين الألباني، أول شيء قاله الألباني أشار الألباني بأصبعه إلى كلمة الشيخ، قال ما هذا؟ يا سلام، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا المجامع يا جرير. يا سلام، طوبى لأمثال هؤلاء. طوبى لأمثال هؤلاء. فاعتذر الحويني قال المطبعة الطابع وإحنا ما لناش علاقة بالعذر، عذره مقبول أو مش مقبول الله أعلم، ما علينا. الشاهد الألباني ماذا فعل؟ ما هذا؟ إيش تترك فضيلة الشيخ المحدث الفقيه؟ هذه فتنة. كان الإمام أحمد يقول ابتليت بالشهرة، فما في داعي فضيلة الشيخ، وما في داعي تقول لي إيه رأيك يا خالد. لا، ما هكذا يكون الأدب. يعني لا تعظمني ولا تجرؤ علي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال ذكرت العلماء المعاصرين في علم الحديث ولم تذكر الحويني وقد أثنيت عليه في هذا العلم. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الرجل عنده علم طيب في الحديث، وهذا أمر لا نستطيع أن ننكره، وإلا لوقعنا في الآية ولا يجرمنكم، خلاف الأمور المنهجية كما كان الشيخ مقبل يقول هو مبتدع، وهو كما قال. لكن الرجل أتي شيئا طيبا من هذا العلم، لكن أن يوصف بأنه عالم ومحدث فلا فلا فلا. هناك أمور، من الذي يشهد بذلك؟ العلماء. حتى الشيخ علي حسن وهو على المنهج السلفي من تلامذة الألباني لا نقول إنه محدث وعالم، وهو نفسه لا يقول عن نفسه ذلك، مع أنه على ما نحن عليه من المنهج الطيب، نسأل الله أن نكون على ذلك. ومع ذلك لا نقول هو عالم، نقول هو طالب العلم، طالب علم قوي. يعني الشيخ علي حسن عبد الحميد طالب علم قوي. متى نقول عالم محدث؟ لما يشهد له العلماء بذلك. فإذا شهد العلماء شهدنا، وإلا فهو في مصاف طلبة العلم الكبار. هذا علي حسن عبد الحميد وإن كان على منهج السلف. لكن أنا أقول لكم الذي هضم في مصر وهو من أعلم من رأيت في مصر في علم الحديث والعلل، بل أقسم بالله لا أعلم له في مصر نظيرا، محمد عمر ابن عبد اللطيف. لا أعلم ورب الكعبة من 20 سنة، من أول ما بدأ نعرف الرجل، من يوم ما بدأنا نقرأ له كذا كذا كذا، والتقيت به مرارا وكانت لي معاه قصة طويلة الآن ما في مجال لذكره، ما في مجال لذكره. المهم كان لي معاه قصة طويلة من سنين. هو من أعلم الناس في مصر في علم الحديث والعلل، بل الرجل يذكرنا بأيام القدامى. وأيضا لا أقول عالم حتى يشهد له العلماء، أهل السنة لهم قواعد ليس لهم هوى وعواطف. ولو أردت أن أسمي في مصر عالما في الحديث باجتهادي لما أطلقت هذه الكلمة إلا على محمد عمرو بن عبد اللطيف، وللأسف ليته نافح عن منهج السلف ورد على التكفيريين لكان خيرا له وأفضل. يظهر علم الرجل في كتبه، في تبييض الصحيفة، في تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع، في تبييض الصحيفة، في السلسلة اللي ابتدأها في الأحاديث الواهية، في كذا في كذا، يظهر قوة الرجل، لكنه مغمور لأنه حريص على الإخلاص. الله يحفظه وأن يشفي وأن يحيي الحال. هل يجوز يا شيخ الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة مع القول بأنها ضعيفة أو لا تذكر أصلا؟ إن كنت تذكر الحديث الضعيف مع طلبة العلم ليحذروه فهذا باب طيب، وأما إن كنت مع العامة وتذكر الأحاديث الضعيفة فقد خنت المسلمين. ربما خرج رجل وسمع منك هذا الحديث الضعيف فيرويه. لماذا؟ أنا ذكرت في كتيبي الصغير اللي هو تذكير المؤمنين بوصية سيد المرسلين، ذكرت في هذا الكتيب الصغير ذكرت استدلالا بقول النبي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بس، فذكر أظن لفظ عند ابن ماجه فعليكم بما عرفتم من سنتي، فذكرت أنا تحت هذه اللفظ قلت والحديث الضعيف لا نعرف أنه من سنة النبي، ماذا وجه الأمة؟ بما عرفتم. فإذا كان ضعيفا هل تستطيع أن تجزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عرف من كلام النبي؟ الجواب لا. إذن عليك بما عرفت من السنة ففي الصحيح غني عن غيره. ما حكم الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب؟ إن صدقت توبته يقبل حديثه على الصحيح، وفي المسألة نزاع بين المحدثين. أنا مش شايف، اقرأ يا عبد الرحمن عشان عيني يتوجعني. إيه؟ خلاص؟ آخر حديث، آخر حديث، آخر سؤال. ها؟ علّي صوتك يا عم. ماذا رجل الله العبيد من الكتب الموجودة في الكتاب؟ التعريف يقوم من كتب السنة في الصحيح والضعيف. هو من السنة إلى الصحيح والضعيف. وهو يظهر الاحترام للشيخ الألباني في احتفاظه يطعن في علم الشيخ وسيماه الصناعي. هذا مصطفى العدو. بس ضع سؤال. أنا أقول. هو خلف اسمه هذا مصطفى العدوي وممدوح ده محمود اسمه ده؟ محمود سعيد ممدوح. ومخالفة فيه الإنس. إيش رأينا سبق؟ هذا رجل جاهل ومن قرأ ردوده علم جهله، وكذا هذا مصطفى العدو رد على الألباني، إحنا بنرد على الألباني، رد على الألباني في التناقضات في السلسلة الصحيحة، وفضح مصطفى العدوي نفسه لما رد على الألباني، لأنه ظهر علمه لما كان مستترا ولم يرد كان يقال تلميذ مقبل، وقبل أن يموت مقبل من هذه الوادعي مسح اسم هذا الرجل من طلابه وقدحه في كتاب الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة، تكلم في مصطفى العدوي وأسقطه من تلامذته وفي أشرطته جرحه لأنه كان يمارئ الحزبيين. والعجب من مقبل أنه هو جالس في اليمن يعرف ما يدور هنا في البلاد اللي إحنا ما نعرف ما يدور فيها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما رد على الألباني ورد عليه في حديث لا تصوم يوم السبت قال صاحب الفقه السقيم، فاحتر وإن كان جسده لم يحتر، فسقط مصطفى العدوي لما أظهر جهله في الرد. فالأحاديث اللي انتقدها على الشيخ لو وضعت على قواعد أهل الحديث لا تبين أن الرجل ضعيف، تبين أن الرجل ضعيف خصوصا في علم العلل. ولذلك انبرى له الحويني ورد عليه، رد على مصطفى العدوي في هذه الأحاديث وجزاه الله خيرا من هذه الحيثية. لكن الرجل فضح نفسه، وهذا الآخر الشاب المدعو محمود سعيد ممدوح هذا كذلك، ورد عليه هذا طارق عوض الله، والشاب اللي في المنصورة اللي اسمه ايش ده عمرو عبد المنعم، عمرو عبد المنعم سليم، رد عليه رد طيب جزاه الله خير من هذه الحيثية حتى لا نتكلم على مناهج هؤلاء. القصر القصر. ولكن لما يجي محمد عمرو ينتقد الألباني في حديث تجد قوة. ففي كتابه طبيب الصحيفة وتكميل النفع له نقد على الشيخ الألباني، بغض النظر هو صحيح أو أيهما أرجح، لكن تجد أن الرجل له نقد قوي ومفيد. محمد عمرو في نقده للألباني بينه وبين مصطفى العدوي في النقد كما بين السماء والأرض. حويني له نقد على الألباني في بعض الأحاديث، لكن نقده طيب وقوي. أبو الحسن المأربي هناك له بعض النقود جيدة مفيدة. علي حسن تلميذ الألباني له نقد على شيخه في بعض الأحاديث، كذلك نقود طيبة وقوية. فنحن لا ننكر أن ينتقد الألباني أو غيره، لكن أن هؤلاء يتصدرون وهم أقسم بالله ضعفاء. وإلا إيه الفرق بين مصطفى العدوي وبين محمد عمرو؟ كلاهما رد، لكن هذا رده قوي. وربما تراجع الألباني عن بعض المسائل اللي يذكرها محمد عمرو، يقول فلان لم يسمع من أبي هريرة، وبعد سنين قال الألباني نعم لم يخلق حديث أذكر ابن حبان إن الله يبغض كل جعذري جواب ثقاب في الأسواق جيفة حمار في النهار جيفة بالليل عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر. هذا الحديث رواه ابن حبان. الراوي عن أبي هريرة لم يسمع منه، لم يسمع منه. المهم أنه في انقطاع إما عن أبي هريرة وإما عن غيره من الصحابة، لكن في ذاكرتي أن الراوي عن أبي هريرة أو عن غيره لم يسمع منه. صححه الألباني قديما ثم تراجع، وقد انتبه لهذا محمد عمرو من قبل، محمد عمرو بن عبد اللطيف، حتى أنه الشيخ مقبل من 30 سنة لما نزل مصر، من 20 سنة، من 25، صحح له محمد عمرو مسألة في حديث ما وفائدة ما بقي مقبل يذكرها إلى أن مات في كتبه. فالنقد ما في بأس، ولكن من تأهل له. أما هؤلاء فليس كذلك. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.